بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حديثنا في هذا المساء ما زال حول أفرى الفرى وأكذوبة الأكاذيب التي يرددها أعداء الإسلام والمسلمين، أن الإسلام دين قام على السيف، وأنه لم يدخل فيه معتنقوه بطريق الطواعية والاختيار، وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه. سنعرض الحقيقة هذا المساء لشيء من التفصيل لهذه الفرية. يعني أنا لا أريد أن أزعجكم يعني قراءة كلام بعض أعداء الإسلام من الفلاسفة والمفكرين والمستشرقين وغيرهم ممن يمارسون حيلة الإسقاط ضد الإسلام، وإن كنا قد تعرضنا لبعض هذه المقالات. مثلا أرنست رينان يقول إن الشرط الجوهري لنشر الحضارة الأوروبية هو زوال الإسلام، وستظل الحرب قائمة في هذا المضمار، ولن تنتهي إلا عندما يموت آخر ولد في ذرية إسماعيل بؤسا، أو عندما يدحره الإرهاب فيتقهقر حتى قلب الصحراء. مثلا يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف بينما انتشرت المسيحية بكسب القلوب بالمحبة، وهذا هو الذي أقصده بأنه أفرى الفرى، لأن هنا الفرية كالعملة لها وجهان، وجه ادعاء أن الإسلام انتشر بالسيف، والوجه الآخر الأشد قبحا، وهو ادعاء أن المسيحية أو النصرانية انتشرت بالحب والتسامح والرحمة إلى آخره. وهذه يعني أكبر كذبة في التاريخ كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول أيضا شخص يدعى كولي: لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين اتبعوه، وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق، ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب، ووعد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع باللذات، وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفريقيا فريدة له. بل وصل أمر بعضهم إلى أنه يعني أن يدعي أن يقول لهم إن محمدا هذا كان كاردينال في الكنيسة، كان يعني السيس له منصب معين، وحصلت انتخابات في الكنيسة فلم ينل المقام المنصب الأعلى، فقال لهم طب بقى إيه، أنا هعمل أنا دين من عندي وعمل دين الإسلام. دي بعضهم يعني وصل بالجرأة إلى هذا الحد من الافتراء وإلى يعني الكذب. بعضهم يقول: من الثابت أن الإسلام لم يكن يصادف نجاحا إلا عندما كان يهدف إلى الغزو. موير وغيتاني أو كيتاني يعزو ازدياد عدد المسلمين إلى الانتصارات العسكرية وإكراه الناس على الدعوة الموجودة في تعاليم الإسلام. ويقول موريس: إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والملامح. ويقول إيزاك يقول: وقد أمر محمد أتباعه أن يحملوا العالم كله عن الإسلام بالسيف إذا اقتضت الضرورة، إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس أسلموا أو موتوا، بينما أتباع المسيح ربحوا النفوس ببرهم وإحسانهم. ويقول رينان أيضا: إن سيف محمد والقرآن هما أكثر أعداء الحضارة والحرية. إلى آخره. فهذه السرية في الحقيقة ليست وليدة الاستشراق أو التنسيق المعاصرين، وإنما هي سرية قديمة، ومن أقدم من رأيته يعني تكلم فيها أبو الحسن محمد ابن يوسف العامري المتوفى سنة 81 و200 يعني في القرن الثالث الهجري، في كتابه الرائع المبارك كتاب الإعلام بمناقب الإسلام، ذكر هذه الشبهة ورد عليها باختصار، وأنا صورت من الكتاب نفسه الأصلي هذا الرد باختصار سنذكره. أيضا نلاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعرض لهذه الشبهة في كتابه المبارك الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فالإمام العامري في كتابه المبارك مناقب الإسلام، طبعا كتاب الحقيقة تحفة تحفة من الناحية الأدبية، يعني كتاب مناقب الإسلام أو الإعلام بمناقب الإسلام هو عبارة عن تحفة أدبية راقية جدا جدا، هو كتاب نادر في الحقيقة، لكن صورت منه هذه الصفحات. هو بيبدأ كل فصل بحكم، ذكر حكم ثم يدخل في الموضوع. مثلا الباب هنا خاتمة القول في الشبهات التي يتسلق بها المعاندون للإسلام، بالبحث تستخرج دسائل العلوم، ولولا الخطأ لما أشرق نور الصواب، ولا فرق بين إنسان يقلد وبهيمة تنقاد، وفساد الدين في ثلاثة زلة العلماء وميل الحكماء وتأويل الرؤساء، ومن لم يكن معه عقل مرصوص لم ينتفع بالحديث المقصوص. ثم يدخل في الموضوع يقول إذا تقرر هذا فمن الواجب أن نعود إلى ما هو غرضنا من الذكر، فنقول إن الشبه التي يتسلق بها الطاعنون على دين الإسلام والملة الحنيفية وإن كانت مربية على العد والإحصاء، فإن الذي يوجد لها تأثير في الأوهام ورواج على الضعفة من العوام بالغ في العدد أربعة، ومتى تمكن العاقل من حلها وتحقق مواقع التدليس فيها لم يبق له فيما سواها من زبرج أقوال المتضرفين وزخارف تمويهات المتعنتين قوة يخشى بها الرواج عليه. إحداها قولهم إن الإسلام لو كان دين الحق لكان دين الرحمة، ولو كان دين الرحمة لما كان الداعي إليه مقدما على الخلق بالسيف ومتعسفا في أملاكهم بالسلب ومسترقا لضراريهم بالسبي، ولكان لهم في الدعاء إليه باللسان والإرشاد له بقوة التبيان غنية عن الأفعال المضاهية لفعل المنافس في النعم والمتغلب على القسم. وذكر الشبه الأربعة الأخرى، لكن يقول بعد ذلك القول في حل الشبهة الأولى كالعادة أيضا بدأ بنوع من الحكم ثم شرع في الموضوع. يقول القول في حل الشبهة الأولى الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى، وموالد الأمور تشتبه وفي مصادرها يتضح اليقين، وإذا ضعف السلطان قوي الشيطان، ولا يسلم على الناس أحد ولم يجتمعوا في الرضا على بشر، وطهارة النفس تعد غبطة دائمة، وما أبين وجوه الخير والشر في مرآة العقل إذا لم يصدئها الهوى. هي الحقيقة الحكم بكلها علاقة بالموضوع لكن تحتاج نوعا من التأمل. إذا تقرر هذا فنقول إن استعمال السيف والصوت قد يقع على صورة الجهاد فيصير محمدة لصاحبه ورحمة للعالمين، وقد يقع على صورة الفتنة والتصعلق فيصير مذمة لصاحبه ومحنة على العالمين. وإذا كان هذا غير مشكوك فيه فنحن إذن جدراء بأن نتعرف حال الداعي إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام. أكان استعماله للسيف على الخليقة متعلقا بمصلحة عامة أو مرتبطا بمسألة شاملة، وأن نتعرف أحواله فيه، هل كانت مقترنة بالهداية والإرشاد أو كانت دلة على التخبط والاستفساد. فاستقصينا تتبع ذلك فوجدناه مفتتحا أمام مناوشاته إظهار دعوة مخالفة لأهل الأرض، بدأ يعني يوضح الجواب. يقول استقصينا تتبع هذا السيف هل كان لمصلحة عامة للبشرية أم كان مرتبطا بالإفساد في الأرض فسادة شاملة، ثم نتعرف أحوال هذا النبي، هل كانت أحواله مقترنة بالهداية والإرشاد أو كانت دالة على التخبط والاستفساد. فاستقصينا تتبع ذلك فوجدناه مفتتحا أمام مناوشاته إظهار دعوة مخالفة لأهل الأرض، وهو عارف بضعف حاله ونزارة قدره، وموقن أنه لا عداوة في الخلق أشد من عداوة الدين، وأنه قد انتصب به لمناوئة العالم. يعني الذي قبل هذه الدعوة شخص واحد تحدى العالم كله وكان يخبر بأنه سوف يسود دينه ويقهر كل خصومه وهو واحد، والخصومة ليست في على أرض ولا قطاعات ولا أموال، وإنما خصومة على الدين، ومعلوم أن الخصومة في الدين هي أشد أنواع الخصومات. يقول وأنه قد انتصب به لمناوئة العالم ملوكه وسوقته من غير أن يوجد معه مال ممدود وأعوان شهود، وأنه ليس يصانع أحدا يتمكن مما يوافق هواه، بل يدعوهم كلهم إلى ارتفاض الشهوات والإمساك عن اللذات وهجر الأملاك والأوطان وتوديع الأهل والولدان، يطابقونه عليها بل يعرضون على تركها المال الجم والرياسة المعقودة. يعني بيغروه انه تخلى عن هذه الدعوة ونحن ايه نوليك علينا او نعطيك المال او نزوجك كذا الى اخر هذه الاجراءات، وهو مع ذلك لا يلتفت الى يعني كلامهم، بل يقول بل يعرضون على تركها المال الجم والرياسة المعقودة وهو غير ملتفت اليها، بل صابر على ما يناله في حالة ضنكه وفاقته، ملازما لقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 13 سنة، فيدوم على تلك الوتيرة الصادقة من غير أن يزن بتهمة أو يعثر منه على موقع غميلة. أفترى لولا ثقته بأن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فمتى يتسع في الطبع البشري أن يطمع مع حالته تلك في تتمة ما أقدم عليه من الأمر الجسيم والخصب العظيم؟ كلا إن غرضه في استلال السيف على من ناوأه لم يكن إزالة نعيمهم ولا انتهاب قنيتهم، بل لو قدر على استصلاح عباد الله تعالى جده من غير حاجة إلى سفك دماء بعضهم لكان ذلك هو الآثر عنده والأحب لديه، لكنه لفرط إصرارهم على عناد من ترددت نعمه عليهم وتظاهرت مننه لديهم لصرفهم إياها إلى عبادة الشيطان ومقابلة مولاهم بالغموض، أحوج إلى أن يذهب معهم في إعمال السيف عليهم مذهب سائس أشفق على رعيته من عادية الخباث وحاول ردعهم عمن همكوا فيه من أبواب العيش فلم يجد إليه سبيلا إلا بإهلاك الأفراد، ومعلوم أن ذلك لن يكون منه قساوة بل يكون مأثرة ورحمة. يعني ده باختصار شديد التعرض، بس مجرد أنه هو إشارة لهذا الكتاب الرائع المبارك لأنه كتاب نزل في حقيقة الحصول عليه. مسألة بقى إن الإسلام انتشر بالسيف والنصرانية انتشر بالإيه بالمحبة والتسامح وكذا وكذا. هنا قبل ما نتكلم في هذه المسألة يعني احنا ممكن نجعل عنوان الموضوع رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، فهذه حيلة نفعية معروفة من الحيلة النفسية المسمى حيلة الإيمان الإسقاط. الإسقاط دي بتبقى هي المفروض انها عملية نفسية لا شعورية، يعني هي حيلة أو عملية نفسية تلجأ إليها النفس البشرية في حلها للصراع الدائر في الشخصية حول دافع نفسي معين، لأن تتخلص من هذا الدافع فترميه تطف على أي شخص أو على شيء خارجي، فمن خلال هذه العملية ينسب الشخص من خلالها ويحول إلى غيره صفاته هو أو مشاعره أو رغباته أو أفكاره التي هو لا يرغبها ويستنكف من الاعتراف بها ويخجل من الوعي بكونها جزءا من ذاته، فهو بيمر بحدين يتخلص منها أولا ثم يسقطها على الآخرين، ده هم اللي فيهم إيه هذه التهمة، فهو يتهرب لا شعوريا منها بطردها عن نفسه أولا ثم التقيها بالغيظ أو اتهامه بها ثانيا كنوع من تبرئة الذات أو الدفاع السلبي عنها. إن الإسقاط عبارة عن التخلص من كل ما هو سيء في الذات باتهام الآخرين به بصورة مكبرة، فالإسقاط في حقيقته هو اعتراف لا شعوري على النفس أكثر من كونه اتهاما للغيظ، فالإسقاط هو اعترافات أكثر منها اتهامات، كما ذكرنا من قبل الشخص اللي دائما يشتم الناس ينتقد يتهمهم بالبخل وكذا وكذا، فإذا في الاتهام هو يستعمل إصبعا واحدا فإصبع واحد يتجه للشخص الذي يسقط عليه ما هو فيه من العيوب، لكن كم إصبع متجه إليه هو؟ ثلاثة على الأقل إن لم يكن الرابع ينضم إليه، فهذه نظرية الإسقاط هي في الحقيقة اعترافات أنه هو نفسه يعاني من هذه العيوب أكثر منها اتهامات للغير. مثال الإسقاط أن يسقط البخيل دافع البخل على الآخرين فيصف الآخرين بالبخل الشديد ظلما دون أن يفطن إلى أن البخل جزء من نفسه هو وليس من الآخرين، فهو يتخلص منه وينزه نفسه عنه أولا ثم يسقطه ثانيا بالآخرين. يعني هو يعني بعض المصنفين في هذه الحياة النفسية ما سابش حيلة إلا ووضع لها مثل بلدي من الأمثال البلدية اللي بتعبر عن مثل الشعبية اللي بتعبر عن إيه عن الحياة الإسقاط، بعضها أنا لا أستطيع أن أقرأه الحقيقة ما أستطيع أن أقرأه لكن بعضها ممكن نحاول نعربه، يعني من ناحية الأمثال العربية ينطبق عليك كل إناء بما فيه ينضح كل إناء بما فيه ينضح، أو قولهم أن السعيد يرى الناس سعداء يسقط سعادته على الآخرين، والمجنون يرى أنه العاقل والآخرون هم المجانين. أما الأمثلة الشعبية فقولهم عيوبي لا أراها وعيوب الناس أجري وراها، عيوبي لا أراها وعيوب الناس أجري وراها، الحقيقة نحتاج يعني الأمثلة الشعبية موجودة في هذا الموضع في موضع ثاني، يعني لا تستعجبوا إذا علمتوا إن اللي بيدرسوا العلوم النفسية يكونوا فاهمين الأمثلة الشعبية جدا ويحفظوا كتير أوي منها بسبب إنها بتستعمل في الفحص العقلي، في الفحص العقلي للإنسان لازم نقول له مثلا بلدي باللغة التي يفهمها ونقول له اشرح لنا، يعني تقول له القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، فإذا كان عنده مرض ذهنية مثلا ومتحجر التفكير فيقول لك إيه إن القرش اللي لونه أبيض ينفع في اليوم اللي لونه أسود، أو على قد لحافك مد رجليك، ولكن لما تيجي تنام اللحاف بتاعك شوفه لو يعني إيه بطريقة إيه متحجرة، في حين هو مثل أعم من كده يعني له تفسير تاني أعم منه، فده السبب اللي بيكون عندهم. فهنا مثلا بيقول كلم الفاجرة تدهيك وتجيب اللي فيها فيك، واضح؟ فده كله بيمثلة بتعكس لنا فكرة الإسقاط، أن دائما هي عبارة عن اعترافات بوجود العيوب فيه وفي حين أنه يحاول أن يبرئ نفسه منها ويسقطها على الآخر. كان لابد من شرح معنى الإسقاط قبل أن لو أرادوا بقى في الأمثلة دي بدل ما يجيبوا أمثلة الشعبية، اللي عايز يعرف الإسقاط على أصوله يشوف موقف النصرانية من نشر استعمال السيف في سبيل نشر الجهاد، وكيف أن المنصرين يعني يتجاسرون على أن ينطقوا بهذه السرية الفاجرة، أن الإسلام انتشر بالسيف، أن النصر هي دين المحبة والتسامح. فدعنا الآن ننظر في المحبة على الطريقة النصرانية. بعض أحرار الأوروبيين ده أوروبي غربي زيهم نصراني، فبيقول إيه؟ بيقول لم يصدق المسيح في نبوءة من نبوءاته مثلما صدق في قوله ما جئت لألقي على الأرض سلاما بل سيفا. يعني دي أصدق كلمة قالها المسيح. إذا نظرنا إلى تاريخ النصرانية هنجد إن فعلا دي أصدق نبوءة تنبأ بها المسيح، ما جئت لألقي على الأرض سلاما بل سيفا، وأن الأتباع الذين انتسبوا للمسيح عليه السلام زورا قهروا الناس على الدخول في دينهم بالسيف وبالتعذيب وبالبطش وبالإرهاب وبالتنكيل بصورة ليس لها في التاريخ البشري كله نظير كما سنرى. فلم يعرف التاريخ عن ملة قتل أهلها بعضهم بعضا مثل ما حدث في الملة النصرانية أو عشرة معشارهم. فعامة الناس يشيعون أن النصرانية دين المحبة، لأن المسيحي المخلص يستغفر لأعدائه ويطلب لهم الهداية بل يحب لاعنيه إلى آخره. لكن الحقائق التاريخية عودتنا على أن نفصل بين المبدأ وبين يعني التطبيق. فلا يحق للنصارى ولا لغيرهم أن يتهموا الإسلام بأنه دين العنف والقتل وسفك الدماء، وفي كتابهم المقدس من النصوص ما يفحمهم ويدينهم. أما أعمالهم وتاريخهم ففاحم أسود ونتن آثم، فالسيف هو الرفيق الأوحد للصليب أينما سار وحل ومشى وارتحل، وهذه نماذج منها. شجع ثيودوسيوس الأول تحطيم المعابد الوثنية، هي الوثنية مش شرط يكون وثنية عباد أصنام بس، هي تشمل، لكن هم أحيانا يطلقون على مخالفيهم هذه الوثنية، أحيانا يطلقونها على المسلمين. يعني من ضمن الإشراقات المستشرقين إن الرسول عليه السلام يعني حشاه أمر أصحابه أن يصنعوا له تمثالا من ذهب وأن يعبدوا هذا التمثال من الذهب. دي عقلية هؤلاء الكذابين. فبيصفون أحيانا بالوثنية، يعني يقول لك إن الكعبة دي إحنا بنعبد حجارة الكعبة، ويدلون على ذلك يأتون بالمسلمين وهم إيه يقبلون مثلا الحجر الأسود. فشجع ثيودوسيوس الأول تحطيم المعابد الوثنية وحرم إقامة الشعائر القديمة. وقام المسيحيون بقيادة الرهبان بعملية تحطيم المعابد وتسريبها. وفي سنة 91 و300 صدر مرسوم إمبراطوري لقاضي القضاء بالعمل على تنفيذ أمر تحريم زيارة الأماكن الوثنية المقدسة. وذلك بقليل صدرت الأوامر المشابهة لحكام مصر، فبدأ أسقف الإسكندرية اضطهادا واسعا تؤيده القوة العسكرية الرومانية. إن انتشار النصرانية ابتداء من أواخر القرن الرابع الميلادي إنما أخذ صورة أخرى غير الصورة القديمة، إذ بدأت الكنيسة التي تعضدها سلطة الدولة المادية حينئذ تفرض الدين بالقوة وبمختلف الوسائل كما تشير جميع دلائل التاريخ و يعني أحداثه. طبعا اشمعنى أواخر القرن الرابع؟ ليه؟ ايوه كده، ايوه عشان لان هو ارتبط الامر بدخول قسطنطين في النصرانية. امبراطور قسطنطين اللي على اسم مسمى القسطنطينية لما دخل النصرانية، يعني هم كانوا يستنكفون من النصرانية لكن استطاعوا ان ينقلوا وثنياتهم الى النصرانية، لان قسطنطين ده هو الذي احدث الايه فرض التحريف والعقائد الخاربة والشركية على عقيدة المسيح الاسلامية التوحيدية. فقسطنطين كان له دور في إفساد العقيدة النصرانية، وبالتالي قبلوا النصرانية لما عملوا إيه تزاوج بين وثنياتهم وبين النصرانية، فمن ثم قبلوها. فلما صار لها دولة حينئذ بدأت تستعمل القوة والسطوة ضد أو في سبيل نشر هذا يعني الدين. من المحطات الخطيرة جدا في قصة سيف الإنجيل شارل مان، ذلك الملك الذي حارب التكسونيين 33 سنة بغاية العنف وذروة الوحشية، حتى أخضعهم وحولهم قصرا بالسيف إلى الديانة المسيحية. وكان الشعار المرفوع ده كتاب مختصر تاريخ الكنيسة، مختصر تاريخ الكنيسة لأندرو ميلر، شاهد من أهلها. في فصل في الكتاب هو اسمه سيف شارلمان أو المعمودين، يعني كان الخيار أمام الشعوب بالذات في ألمانيا كان خيار محدد، يا إما تتعمد يعني التوطيد بقى اللي هو إدخاله في النصرية بالتعميد، يا إما يقتل بالسيف، مفيش حاجة سيف شارلمان يا إما المعمودين. يقول مولر وده نصراني مؤرخ نصراني، يقول كان الغرض الذي يعترف به شارلمان هو غرس المسيحية في أجزاء ألمانيا النائية، ولكن مما يدعو للأسف الشديد أنه استخدم لذلك وسائل عنيفة جدا، فكان يضطر الألوف للدخول في مياه المعمودية تخلصا من الموت الشنيع. وكان الاصطلاح الذي يستعمله الغازي شارلمان هو بيفتح بقى البلاد وبيغزوها هو السيف أو المعمودية، يتتنصر يتقتل، ما في خيار آخر. فهل دول يجوا يتكلموا مع المسلمين اللي كانوا بيخيروا الناس بين الجلية وبين الإسلام وإلا يحدث القتال؟ فكان الاصطلاح الذي يستعمله الغازي هو السيف أو المعمودية، وقد سن قانونا يقضي بعقوبة الموت على كل من يرفض المعمودية، ولم يكن يقبل عقد أي هدنة أو الدخول في أي معاهدة لا تكون المعمودية شرطها الأساسي. وكان شعار الفرنسيين الاهتداء أو الإعدام، الاهتداء يعني بالدخول في النصرانية أو الإيه؟ الإعدام. فكان الساكسوني يدخل في المسيحية وديانته القديمة باقية في ضميره، وهو لا يرى في الديانة الجديدة في أي ميزة أفضل، لأن المعمودية كانت في نظره كلمة مرادفة للعبودية، والمسيحية عنده كان معناها الخضوع لنير أجنبي، وكان يعتبر الخضوع للمعمودية ليس فقط تخليا عن ديانته القديمة بل عن حريته الشخصية أيضا، بهذا الشعور المضاد للمسيحية بل والإنسانية أيضا. أجرى شارلمان حروبه 33 عاما كما قلنا، فخرج على رأس جيوشه قاهرا القبائل المتوحشة، ويقال إنه لم يقابل قط خصما يعادله في العدد أو الأسلحة أو التدريب الحربي. وبعد نزاع عنيف ومعارك دموية هائلة شديدة تغلبت في النهاية الجيوش الفرنسية القوية المدربة على مجهودات الساكسون غير المنظمين وغير المدربين. قال جرينوود إن البقية التي بقيت بعد 30 معركة هائلة ومذبحة عامة انضمت إلى الإمبراطورية الفرنسية وإلى الديانة المسيحية، وأنشئت الأديرة ومختلف الأماكن الدينية في جميع أجزاء البلاد، وزودت الكنائس التي أنشئت بخدان من مدرسة بونيفاس، تلك المدرسة التي لم تكن تفرق بين قانون المسيح وقانون روما. كانت المعمودية هي البرهان الوحيد الذي قبله الفرنسيون كعلامة على خضوع الساكسون، ولذلك بكل حزن نقول بعد أن انتهت الملحمة الدموية وتم الفتح دخل الكهنة في الميدان، وكانت مهمتهم هي تعميد القوم المقهورين، وبذلك أرغم الألوف وهم مهددون بالسيوف المسلولة أن يدخلوا فيما أسماه الكهنة مياه المعمودية المجددة إلى آخر يعني كلامي. فلا اعترف صريح جدا بكيف أنه كان يستعمل السيف لقهر الشعوب على الدخول في النصرانية. أيضا مصر أكرهت على انتحال النصرانية تحت قهر الرومان، انتشرت النصرانية أصلا في مصر بالإيه؟ بالعجف والقهر والإذلال. يعني حتى لو قلنا الإسلام دخل مصر بالسيف طيب النصرانية دخلت برضه بالسيف، لو قالوا إن الإسلام دين أجنبي مش مصري مش نابع من أرض مصر نقول يبقى أيضا ارفضوا النصرانية لأنها غير نابعة بالأرض مثل كانت القضية بالانتماء إلى الدين اللي هو صناعة محلية. فأكرهت مصر على انتحال النصرانية ونشر الملك إقلاط المسيحية في الدنمارك بالقوة والإرهاب، وفرضت المسيحية في روسيا على يد جماعة اسمها إخوان السيف، إخوان السيف في روسيا، ونشر النصرانية بالسيف أيضا إما الموت وإما الدخول في هذه العقلية، وعلى يد فلاديمير دوق كييف الذي يضرب به المثل في العنف والوحشية والشهوانية، وبلغ من حمقه وطيشه أن أمر بتعميد أهل دوقية روسيا كلهم مرة واحدة في مياه نهر الدنيبر. وفي النرويج أمر الملك أولاف ترايج فيسون بذبح الذين أبوا الدخول في النصرانية أو بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهم. أما في أمريكا فقد حلت حرب الإبادة ضد الهنود الحمر، وقضي فعلا على حضارة الأنتيل والمايا والأزديك والأنكا، وده شيء معروف إن كان بقرار من الحكومة الأمريكية إبادة الهنود الحمر، حملات إبادة للملايين من الهنود الحمر، إبادة متعمدة من الدولة، مش سلوك فردي أو عصابات، إبادة يعني، لأنهم تمثلوا ما فعله بنو إسرائيل بالكنعانيين في فلسطين، فقالوا دول بقى الكنعانيين بتوعنا هناك في العالم الجديد، فكانوا إيه أقاموا حرب إبادة منظمة ضد الهنود الحمر حتى استأصلوا. نشرت مجلة كيوبا انترناشنال سنة 72 تحت عنوان التاريخ يعني صورة لمبشر بيده صليب وزعيم هندي أحمر مقيد إلى سارية وقد غطي حتى منتصفه بحزم الحطب والقش لحرقه، أما المبشر فرافع الصليب في وجهه يدعوه إلى المسيحية قبل إحراقه، يعني يتنصر يعيب يتحرق. فالزعم بأن النصرانية قامت على التسامح والحب كذوبة فاحشة لا سند لها في قول أو فعل وخرافة تاريخية، وسوف نرى عند المقارنة كم كان الإسلام رحيما وكريما ومتسامحا أمام تلك المجازر والمذابح التي دبرت ونفذت باسم المسيح عليه السلام والنصرانية، والتي لم يشهد التاريخ مثيلها في أشد عصره ظلاما وهمجيا. سنعلم أيضا حينما ندرس التاريخ أن الدين الوحيد الذي استعمل الإكراه والضغط على الآخرين لإرغامهم على اعتناقه إنما هو الدين النصراني والنصراني فقط، وأن الإسلام وليس المسيحية هو الدين الذي لم يرغم أحدا على اعتناقه قط. يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، يقول عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أما تعصب النصرانية فمعروف قديما منذ أيام قسطنطين وحديثا في تبشيرهم الذي رافق الكشوف الجغرافية والاستعمار الأوروبي مرورا بالحروب الصليبية ومحاكم التفتيش حتى يومنا الحاضر، ولكنه الإسقاط رمتني بدائها وانسلت مكرا وخداعا وكذبا وتشويها. هناك مؤرخة إنجليزية كارين أرمسترونغ ردت على بنديكت اللي هو بتاع بابا الفاتيكان هنا، فأنكرت عليه قوله إن الإسلام انتشر بالسيف، لها كتاب اسمه تاريخ مختصر أو التاريخ المختصر للإسلام، تذكر البابا بتقول له انت تتكلم ازاي تتهم الاسلام بانه انتشر بالسيف، فبتفكره بقى بتقول له ان الصليبيين الاوائل بدأوا رحلتهم الى الارض المقدسة بذبح كل الجماعات اليهودية الساكنة على ضفاف نهر الراين، يعني جماعة الصليبيين دول اول حاجة هم مشين في السكة كانوا يدخلوا في اي بلد وهم جايين بقى من القدس بس بيمروا في اوروبا، فاي يهود يقوم كانوا يجبون لهم مذابح يذبحوا اليهود في الطريق وهم قادمون إلى الحروب الصليبية. تقول هذه الكاتبة الإنجليزية وأنهم أنهوا حروبهم الصليبية في عام 1099 بعد أن ذبحوا 30,000 مسلم ويهودي في القدس، 30,000 مسلم ويهودي في القدس. لقد يأكل محمد بكفول أو بكفال مرمزيون، طبعا ده معروف مشهور جدا، شخصية إنجليزية مشهورة قوي، واعتنق الإسلام ولو ترجمة مشهورة للقرآن الكريم، لمعاني القرآن الكريم. كان صديقا شخصيا لتشرشل، وينستون تشرشل، كان عاملين جنب بعض في المدرسة. فيقول إيه هنا؟ يقول لقد اعتاد الكتاب في الغرب أن يلتقوا بالإسلام تهمة التعصب، أفلا يتذكر هؤلاء أنه لم يترك مسلم واحد حيا في أسبانيا وفي صقلية وفي أيوليا؟ هل نسينا أنه لم يترك مسلم واحد حيا ولا مسجد واحد قائما في اليونان في عقاب الانقلاب الذي وقع عام 21,800، حيث قتل من المسلمين 300,000 بمن فيهم الشيوخ والنساء والأطفال؟ هل نسي هؤلاء أن المسلمين كانوا أغلبية في دول البلقان ثم تحولوا بعد ذلك إلى أقلية بسبب التعذيب والإرهاب والقتل؟ ثم جاء بعد ذلك طبعا امتداد الحروب في البلقان والمجازر البوسنة والهرسك المعروفة. أفلا يتذكر هؤلاء كيف عاش غير المسلمين في كنف الإسلام، وكيف شاركوا المسلمين في الإدارة والحكم والسلطان، حتى إذا سقط علم الخلافة وأتيحت لهم الفرصة استباحوا دم المسلم وعرضه أو يترك الإسلام. فستبقى الحقيقة ثابتة تصرخ في وجه المفترين بتسامح الإسلام وتعصب النصرانية، وبأن تاريخ الأمم النصرانية وأكثر من هذا تاريخ الكنيسة بالذات مدرج بالدماء وملطخ، ولربما أكثر تدرجا ووحشية من أي شعب وثني آخر من العالم القديم. وليت شعري هل أوجدت الكنيسة وأحدثت في إسبانيا حضارة ذات بال تستحق الذكر؟ إنهم المسلمون العرب هم الذين غيروا وبدلوا وقلبوا وحولوا هذه البلاد إلى حدائق ورياض وبساتين وجنان، وهم في الوقت نفسه مشتغلون بجميع أنواع العلوم ومكونين وموجدين تمدنا وعمرانا وحضارة حقيقية. إن أمما ذوات حضارات جاهية باهرة قد أزيلت وأبيدت ومحيت ببساطة وسهولة من عالم الوجود، وكل ذلك باسم الدين النصراني. نستمر في توضيح هذه المسألة، رمتني بدايها وانسلت، لكن نحتاج أن نوضح ما موقف المسيح عليه السلام من السيف، من السيف، ولماذا لم يحارب المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نقول أولا إن عدم حصول القتال من المسيح عليه السلام لا يقدح في مشروعيته ولا يدل على أن تركه أفضل مطلقا، بل قد يكون مرد ذلك إلى اختلاف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. نحن نقر بأن لكل رسالة خصوصيتها، فالمسيح بعث فقط رسولا إلى بني إسرائيل لمعالجة أمراضهم القلبية وتقويم اعوجاجهم، ولم يكن لدعوته طابع العالمية والأبدية كما هو الحال في الإسلام. ولذلك لا يصمد التسامح النصراني المزعوم أبدا أمام الحياة الواقعية، بدليل أن عمر ما حد في الواقع طبق باركوا لاعينيكم وحبوا موذيكم من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر، ومن أخذ رداءك فأعطي له قميصك، ومن سار إلى آخر هذا الكلام اللي هو التسامح المطلق بلا حدود، في الحقيقة لأنه غير واقعي ما كان يكون أحد يعني طبقه ناس يما الأمم النصرانية. فواقع تاريخ النصارى يشهد على استحالة أبدية الشريعة النصرانية، حتى أقر الشاعر النصراني العربي رشيد سليم الخوري باستحالة اعتماد سياسة المسيح السلمية في هذا الواقع، حين أقر بواقعية الإسلام في هذه الناحية باعتبار أن الإسلام عقيدة دينية وهو رسالة تحريرية في نفس الوقت. يقول هذا الشاعر النصراني رشيد سليم الخوري: إذا حاولت رفع الضيم فاضرب، إذا حاولت رفع الضيم فاضرب بسيف محمد وهجر يسوعا، أحب بعضكم بعضا وعرنا بها لئبا فما نجت قطيعا فيا حملا وديعا لم يخلف سوانا في الورى حملا وديعا ألا أنزلت إنجيلا جديدا يعلمنا إباء لا خنوعا. طبعا هذا الشاعر المفترض فيه والعلم لا أنه يخاطب من المسيح الذي يعتبره إلهه، فطبعا فيها سوء أدب، يعني حتى لو كان يعتقد أن المسيح نبي فمن سوء الأدب أن يخاطب المسيح يعني هذه العبارة، لأن النبي يلتزم ما شرعه الله له، ورسالة المسيح كانت خاصة لعلاج أمراض بني إسرائيل ولم تكن للبشرية عامة، فهي حالة خاصة. ومع ذلك سنوضح موضوع علاقة المسيح بالسيف. بس هنا في ملاحظة في أقصى درجات الأهمية إحنا مش بناخد بالنا منها. النصارى يؤمنون بالعهد القديم وأنه منزل من عند مين؟ المسيح. يعني الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في سيف التوراة اللي بيأمرهم ببقر بطون الحوامل وذبح الأجنة وقتل الأطفال والشيوخ وحرق الزروع وقتل الرجال واستعبادهم واسترقاق كده، التخريب والفظاعة التي ذكرناها من قبل وهي موجودة إلى اليوم في التوراة، دي شريعة المفروض من اللي أنزلها من وجه نظر النصارى؟ المسيح نفسه. انتبهوا لهذا، واضح ولا؟ يعني هم كلهم بيؤمنوا بالعهد القديم اللي هو الإنجيل التوراة، والتوراة فيها ما ذكرنا من البشائع في موضوع القتل والذبح والأشياء دي، قتل الأطفال المفترض مين اللي نزلها؟ المسيح. مش هو في زعمهم، في زعمهم هم يختارون أنه هو الله وأن المسيح هو الذي أنزل التوراة هو الإله بتاعهم، فما تجوش بقى تقولوا أن المسيح إيه جاب السلام والمحبة وأنتم معتقدين أن اللي في التوراة ده المفروض في عقيدتكم الباطلة أن المسيح هو اللي نزل الأوامر دي كلها، واخدين بالكم من الإزدواجية؟ فهم بيفتخرون النصرانية هدين الإيه تسامح المحبة وأبغضوا لاعينيكم وباركم مش عارف إيه مبغضيكم ونطق على خدك الأيمن أعطي الله الأيسر إلى آخره. ده الكلام اللي هو في النصرانية. أمال ما أنتم بتقولوا أن المسيح هو اللي نزل التوراة أن هو ربنا والعياذ بالله، فما هو نفسه، فلا يصح القدح في الإسلام في الإسلام اللي هو في شريعة القتال يعني أرحم بمراحل كثيرة جدا مما عندكم في التوراة التي تزعمون أن الله هو الذي أنزلها. واضح؟ إن قيل كان المسيح يدعو إلى الصفح والعفو فلهذا لم يحارب، فالجواب أما أن المسيح لم يحارب فهو حق، أما أنه كان يدعو إلى الصفح والعفو فهو أيضا حق، ولكن المسيح عليه السلام لم يكن منفردا بهذه المزايا التي دعا إليها كل رسول ونبي، لقد فعل كل الأنبياء ذلك، وما من نبي ولا رسول إلا سلك مسلك العفو والتسامح، ثم في النهاية كانت المواجهة وكان الصراع بين الحق والباطل، والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم. وإذا كان المسيح عليه السلام لم يفعل ذلك فلأن حياته في هذه الدنيا كانت قصيرة ولم يعش حتى يرى للمسيحية في هذه الدنيا دولة وإمارة، لم تقم له دولة، فلذلك حيقاتل إزاي؟ فالدعوة إلى التسامح كانت وليدة ظروف الضعف والقلة، ولو عاش المسيح عمرا أطول لما ترك الباطل يمتهن أهل الحق وما سمح بظلم يقع على أي فرض. ومع ذلك تعالوا إلى الإنجيل ونشوف إيه موقف المسيح من السيف. جاء في الإنجيل: لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني يستحقني لا يستحقني، إلى أن قال بولس يعني بيفسر هذا الكلام فيقول: لا تكونوا تحت نيل مع المؤمنين. الكلام بتاعهم بيبقى ركيك قوي ومقصر القلب يعني مفيش ذكر كده. ثم قال لهم أي المسيح حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوذكم شيء؟ فقالوا لا. فقال لهم لكن الآن من ليس له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبع ثوبا ويشتري سيفا. يأمره أن إيه؟ يشتري سيفا. فيما أني أقول لكم إن كل من له يعطي ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. واذبحوهم قدامي. فالإنجيل لم يهمل الكلام عن الحروب بالكلية، لكن المسيح عليه السلام قال هذا العبارة لا تظن أني جئت لأرسي سلاما على الأرض، ما جئت لأرسي سلاما بل سيفا. فهنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن حتى لو الإنجيل خلى من كلام على القتال أو الجهاد فنحن نلزم النصارى بما في العهد القديم الذي هو التوراة الذي يؤمن به قطعا. فإن قال النصارى إن ما تذكرونه من قتال الأنبياء لمخالفيهم هذا خاص بأنبياء العهد القديم، فما شأن المسيح والنصارى بسفك الدماء على هذا النحو؟ هم ناسين نفسهم أنهم بيعتقدوا أن الذي أنزل التوراة اللي فيها سفك الدماء وقتل الأطفال ومبقر وبطون الحوامل وإلى آخره المفروض ده المسيح نفسه، فمش محتاجين ندل أن الإيمان بالعهد القديم ده ركن يعني أساسي. فالكتاب المسمى بالمقدس بقسميه القديم والجديد كل لا يتجزأ، والإيمان المسيحي لا يفرق بين سابق ولاحق. والمسيح عليه السلام يقرر أنه ما جاء لينقض الناموس هي شريعة موسى بل جاء ليكمل. والمسيحيون باختلاف مذاهبهم يجمعون العهدين القديم والجديد في مجلد واحد. ولو ذهبت إلى أي كنيسة وسألت أي راهب أو قصر عن العلاقة بين العهدين لن تختلف الإجابة عن الإطلاق في أنهما شيء واحد مقدس. وإنكار ما جاء في العهد القديم أي التوراة هرطقة مرفوضة من أي مجمع مقدس. حتى الزعم بأن يعني إبطال نصوص القتل في النصرانية، حتى كلمة أحبوا أعداءكم ومن لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، يعني علماء النصارى رسوم بيردوا على الكلام ده يقولوا لا، الشبهة بتاعت إن كيف هذا القدر من التسامح المبالغ فيه يستقيم مع نصوص الإنجيل التي فيها القتل والمذابح وكذا وكذا. فبيردوا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن أنتوا مش بتاخدوا بالكم، النص بيقول أحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم. أحبوا أعداءكم، فعلماءهم بيقولوا لا خلي بالكم مش أحبوا، بيقول أحبوا أعداءكم بس أنتوا تفهموها أحبوا أعداء الله. فبمعنى الإنسان ممكن يتنازل عن إيه؟ عن حق الشخص هو، لكن عند حدود الله هو غير مطالب بأن يحب أعداء الله. يعني حتى علماء النصارى يقرون بموضوع شريعة الجهاد في التوراة ولا يرون في ذلك مناقضة. طرح سؤال على شنود الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس، بيقول له هل يجوز أن نصلي من أجل الشيطان من واقع قول السيد المسيح أحبوا أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ولكي لا يكون في قلبنا حقد ضد أحد ولا حتى الشيطان؟ مش هو أعداء من أعدائنا؟ والنص عندهم بيقول لهم أحبوا أعداءكم وباركوا لأهلكم، هتقول للشيطان بارك الله فيك أيها الشيطان. فالجواب بيقول إيه بقى شنودة؟ بيقول حقا يمكنك أن تحب أعدائك ولكن لا تحب أعداء الله، والشيطان عدو لله إلى آخر الكلام. فبيقول هنا طالما سمعت من البعض أن المسيح أنهى عهد الانتقام عهد الناموس وجاء بعهد جديد عهد المحبة والنعمة أحبوا أعداءكم، وكنا دائما نقول لهم إن المسيح لم يأتي بحكم جديد، يعني المسيح لا يمكن أن يبطل شريعة التوراة مستحيل. فهو الذي يزيل لهم إيه هذا الإشكال، يقول لهم المسيح لم يأتي بحكم جديد أبدا، ويمكن يلغي الناموس اللي هي شريعة التوراة اللي فيها كل التفاصيل اللي احنا قلناها قبل كده. واخدين بالكم الكلام ده مهم جدا. ليه مهم؟ لأن هو عشان لو لما بيقولون بقى الإسلام والسفن إيه يعني نقذف بهذا الكلام في وجوههم يخرصوا ويسكتوا، لأن هم قطعا يؤمنون بقدسية المذابح الوحشية التي نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى في التوراة، من بقر بطون الحوامل وذبح الأجنة وقتل الأطفال، ولا تترك في أي في القرية عينا تطرف، مذابح شاملة، واحرق الزروع والثمار والبهائم وكل حاجة. فإذا هل المسيح نفخ بكلمة أحبوا أعداءكم وكذا إلى آخره شريعة التوراة؟ فهو هنا بيدافع، شو ده بيقول لهم لا، شريعة التوراة مقدسة زي ما هي، فأنت مؤمن باللي في التوراة. وطبعا أنا فاكرين الانطباع اللي أنتوا خرجتوا بيه من محاضرة سيف التوراة، يعني كان بعض الإخوة مش مصدقين الكلام البشع الذي تلوناه في المذابح والقتل وكذا، مما لا يوجد له نظير إطلاقا في الإسلام. فهو شنو ده بيقول؟ وكنا دائما نقول له إن المسيح لم يأتي بحكم جديد، وإنما صحح المفاهيم المغلوطة عند اليهود. أيضا سؤال في أكثر من سؤال الشنودة بقى في أكثر من مرة في العظة على الجبل، قال المسيح سمعتم أنه قيل للقدماء كذا وكذا، أما أنا فأقول لكم إلى آخره. فهل معنى هذا أنه نقض شريعة موسى وقدم شريعة جديدة كما يظهر من قوله مثلا سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، والأمثلة كثيرة. يبقى السؤال هنا بقى إيه؟ سؤال ناشئ عن التناقض بين ما ينسبون إلى المسيح وبين ما هو في التوراة من الشد على الأعداء. الجواب: السيد المسيح لم ينقض شريعة موسى، ويكفي في ذلك قوله لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. يقول شنود إذن لا نقول فقط إن شريعة العهد القديم لم تلغى ولم تنقض، بل إن حرفا واحدا منها لا يمكن أن يزول. إذن ما معنى إن قيل لكم عين بعين سن بسن؟ يقول إن كان هذا، إن هذا كان شريعة للقضاء، إن كل عين بعين دي القضاء هم اللي يحكموا بها، لكن الناس فيما بينهم يتسامحون. واضح خلاص الكلام إن هو مش ركن أساسي في عقيدتهم الإيمان بإيه؟ بأحكام التوراة، وبالتالي هم مدينون بكل المذابح الوحشية التي يزعم اليهود في التوراة أنها منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، من قتل الإيه؟ الأطفال والنساء إلى آخره. وذكر يعني أمثلة كثيرة جدا، خلاصة الكلام فيها أن الإنسان على المستوى الشخصي يتسامح فيحب أعدائه هو، أما إذا انتهكت زي ما الحديث اللي أن الرسول لما غضب لنفسه قط إلا أن إيه تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى. وجايب بمثال ثاني أن المسيح عليه السلام استعمل اليد في تغيير المنكر لما دخل على اليهود الإيه الهيكل وقال لهم ان ايه لا تجعلوا بيت ابي تجارة، وقلب الموائد يعني موائد الربا وهذه الاشياء، فتغير المنكر بيده. فهذه ايه ايضا من الامور المهمة. برضو بيقول لك ان النص للمسيح فقال له يسوع رد سيفك الى مكانه، لان كل الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون. فهل دي ابطال لشريعه موسى في استعمال السيف؟ فبيرد برضو فقهاءهم هنا أعتقد شنو درس، فبيرد يعني يبين أن دين لازم نفهمها في ضوء الحدث، أن لما جم يعبدوا على المسيح فكان عدد 12 واحد بالمسيح بالحواريين، والجيش الروماني داخل بثقله وأسلحته وكذا، فقال لهم كما قال لهم الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون، لو قاومتم هيقتلوكم بالنقطة، فهو لا يطرق على عامة لكنه يتكلم في حدود الايه الموقف. فمعنى الكلام هنا معنى الجواب ايه؟ ان في فحواه اقرار بالسيف لكن في ظروف معينه لا يصلح استعمال السيف. ننظر ايضا نظره في تاريخ النصرانيه. يقول المؤرخون لتاريخ النصرانيه منذ اللحظه الاولى لظفر الكنيسة بسلطة مدنية في عهد قسطنطين دخل مبدأ الكبح العام واستمر 10 قرون شدادا، رسخ فيها العقل والقلب في الأغلال وعانى من قسوته اليهود والوثنيون كثيرا. حاول قسطنطين أن يضع حدا لشرورهم فأصدر قانونا يقضي بإحراق كل يهودي يلقي على من اعتنق المسيحية حجرا. لو واحد يهودي رمى واحد تنصر بحجر عقاب اليهودي الايه؟ الإحراق بالنار. وعقاب كل مسيحي تهود، ثم عدل العقاب إلى مصادرة الأملاك، فإن تزود يهودي بمسيحية أعدم. قال وقد أبان نستريوس بالطريق القسطنطينية عن مبدئه في الاضطهاد حين قال الامبراطور، قال الامبراطور القسطنطيني ايه؟ اعطيني الدنيا وقد تطهرت من الملحدين، اللي هم غير النصارى يعني، اعطيني الدنيا وقد تطهرت من الملحدين امنحك نعيم الجنة المقيم. ثم شرعت عقوبة الاعدام للملحدين ونظم افناؤهم. الملحد حتى لو نصراني من مذهب ثاني يسموه ملحد. ووضع تيوثيوس في أواخر القرن الرابع قوانين صارمة تتضمن 66 مادة لمقاومة الهرطقة، وإلى جانبها بنود أخرى لاستئصال الوثنية. يعني هم ما عندهمش وثنية، التفليس وكل العقائد اللي هي أخذت أكثر من الوثنية من البراهمة وقدماء المصريين، التفليس والفداء والخلاص والكلام كله، ولما اتاخد من الإيه؟ من العقائد الوثنية، بس هم كانوا يسموا المخلفين لهم إيه؟ وثنيين. إلى جانبها بنود أخرى لاستئصال الوثنية ومناهضة الأديان اليهودية والارتداد عن الدين ومزاولة السحر ونحو ذلك. وكان هذا الدستور يقضي بإقصاء الوثنيين عن وظائف الدولة وتحريم طقوسهم وحظر عبادتهم وهدم معابدهم وتحطيم صورهم. في أوائل القرن الخامس ظهر القديس أوغسطين، وهو رجل عنيف المشاعر بالغ القسوة، كانت حياته سوط عذاب على مخالفي المسيحية ورافض الدخول فيها. أمد حركة الاضطهاد بالوقود الذي زادها ضراما، ورسم للأخلاف مثلا سيئة للجماح والتوحش. وتمشيا مع هذا سلم أوغسطين بمعاقبة الملحد بالنفي والجلد وفرض الغرامات، ووضع للكنيسة دستورا تلتزمه إزاء كل حركة إلحادية. ومن رأي أوغسطين الذي استمده من عقيدة الخلاص ومن نصوص العهد القديم أن عقاب الملحدين هو من دلالات الرفق بهم وشواهد الرحمة، دي من علامات الرحمة بهؤلاء الملحدين والرفق بهم أن يعاقبوا، إذ كان هذا العقاب ينقذهم من العذاب الأبدي الذي ينتظر المرتدين عن المسيحية. إن الهرطقة في الكتاب المقدس وكأنها نوع من الفسق والمروق وعبادة الأوثان، إنها أسوأ أنواع القتل لأنها قتل للأرواح، ومن أجل ذلك اقتضت العدالة أن ينال أهلها ما يستحقون من عقاب. وإذا كان العهد الجديد قد خلى، ده مين بيتكلم؟ أوغسطين يقول وإذا كان العهد الجديد قد خلى من رسول استخدم القوة والعنف في نشر الدين، فقد كان هذا لأن عصرهم قد خلى من وجود أمير يعتنق المسيحية. كانش في دولة، لكن متى ما جت الدولة على يد قسطنطين يبقى لابد من إيه؟ إما الدخول في النصرانية وإما القتل. هكذا يقول أوغسطين، يعني أن المسيحية لم تستعمل القوة من عهد عيسى لأنها لم تتح لها ولم تتيسر وسائلها، ولو أتيحت لها ما تورعت عن قهر الأمم بها. أما القديس المفترس، قديس الجبار، يقول مستدلا على آرائه هذه من حوادث العهد القديم، جاء بقى إيه؟ أمثلة على قهر الناس على الدخول في الدين. ألم يربح آل يشع بيده أنبياء بعد؟ ألم يحطم حزقيال ويوشع ملك بخط نصر بعد ارتداده؟ إن أتباع الاضطهاد من أمثال القديس أوجستين قد استندوا إلى آيات وردت في الإنجيل كقول المسيح للحواريين: أجبروهم على اعتناق دينكم. نص آخر: لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان من أبيه والابنة من أمها والكنة من حماتها وأعداء الإنسان من أهل بيته. هذه الكلمات هي التي حكمت تاريخ النصرانية وصبرته من بدايته وحتى هذا اليوم. أما من ضربك على خدك الأيمن فأجر له الأيسر، فكلام لم يعرفه المسيحون مع أنفسهم يوما ولا مع أعدائهم ساعة. هل سمعتم بمذبحة باريس؟ لقد أراد تشارلز التاسع سنة 1574 أن ينشر الأمن في ربوع البلاد، فهادن الهوجونوت وأدنى زعماءهم من حضرته، وتوج هذه الحركة بالرغبة في تزويج أخته من زعيم لهم، فأثار هذا المسلك ثائرة الكاثوليك. وفي ليلة الزفاف أقبلت جموع الهوجونوت تسرى إلى باريس، يعني احتفلوا بقى بحفل إيه؟ زواج زعيم هذه الفئة من أخت مين؟ تشارلز التاسع. فطبعا جم بعدد هائل يحضروا الزفاف التاريخي، فأطلق الرصاص على زعيمهم، عندئذ وقتض عزمه على التنكيل من حول القيادة، وخشي الكاثوليك مغبة ذلك، فعقدوا النية على أن يجعلوا عيد القديس بارثوليميو في 24 أغسطس سنة 1972 مذبحة يبيدون فيها خصومهم. في منتصف الليل دق ناقوس كنيسة سان جيرمان مؤذنا ببدء المذبحة، فإذا بأشراف الكاثوليك والحرس المكي وجموع الجماهير تنقض على بيوت الهوجونوت والفنادق التي أوتهم وتأتي على من بها ذبحا. فلما أصبح الصباح كانت شوارع باريس تجري بدماء 2000 من النفوس، وتطيرت أنباء المذبحة المروعة إلى الأقاليم، فإذا بها تستحيل بدورها مجزرة تجري بدماء 8000 من هؤلاء المساكين. بل قيل إن هذه المذبحة التي أقامها الكاثوليك لمخالفين في الدين أودت بحياة 22,000. أثار وقوع هذه المذبحة الغبطة والرضا في أوروبا الكاثوليكية، فكاد فيليب الثاني يجن من فرط الفرح عندما بلغته أنباؤها، وانهالت التهاني على تشارلز التاسع بغير حساب، وكاد البابا غريغوري 13 يطير من السرور، حتى إنه أمر بفك أوسمة لتخليد ذكرها توزع على وجوه الشعب وعيونهم، وقد رسمت على هذه الأوسمة صورته وإلى جانبه ملك أو ملك يضرب بسيفه أعناق الملحدين، وكتب على هذه الأوسمة إعدام الملحدين. وأمر البابا إلى جانب هذا بإطلاق المدافع وإقامة القداس في شتى الكنائس، ودعا الفنانين إلى تصوير مناظر المذبحة على حوائط الفاتيكان، وأرسل تهنئته الخاصة إلى تشارلز: والمجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. يذكر تريفولد، انتبهوا لهذه العبارة جيدا، يذكر تريفولد أن تقدير المؤرخين، طبعا مؤرخين نصارى مش مسلمين، تقدير المؤرخين للناس الذين قتلتهم المسيحية في سبيل انتشارها في أوروبا يتراوح بين 7 ملايين كحد أدنى و15 مليونا كحد أعلى. دين السلام والمحبة على الطريقة النصرانية قتلوا الحد الأدنى أقل ما قيل 7 مليون، وأعلى ما قيل 15 مليون في سبيل نشر هذا الدين، إما أن يدخلوا في النصرانية وإما أن يقتلوا، فقتل من 7 إلى 15 مليون مش دجاجة إنسان في سبيل إكراههم على الدخول في هذا الدين. إن فظاعة هذا العدد تتضح لنا عندما نذكر أن عدد سكان أوروبا آنذاك كان جزءا ضئيلا فقط من سكانها اليوم. كانت الفظائع والمذابح التي قام بها المسيحيون ضد خصومهم تجد لها سندا في التوراة التي تقول في شأن هؤلاء الخصوم: اهدموا معابدهم واقذفوا أعمدتها إلى النار واحرقوا جميع صورها، كما توصي التوراة بتحريق المدن بعد فتحها وقتل كل من فيها من رجال ونساء وأطفال. وكان الذين يقومون بتلك العمليات الوحشية، وبرضه نستحضر ان ايه سر الموقف الغريب للنصارى، العالم النصراني، من جرائم ومذابح اليهود، لان اليهود ينفذون تعاليم الكتاب المقدس التوراة في الفلسطينيين. فذلك تجد لا يمكن تحصل إدانة، مستحيل ان امريكا تدين اي مذبحة مهما كانت بشاعتها، وبالذات امريكا. ليه؟ لان امريكا بروتستانتية. ولو انت فاكرين زمان احنا اتكلمنا في هذا الموضوع، ان البروتستانت ينظروا لليهود ان هم شعب مبارك، دول ناس بركة أولياء الله، وأن محدش ينتخذه أبدا مهما فعلوا، فدول إيه لهم وضع خاص عند الله. واضح؟ كان الذين يقومون بتلك العمليات الوحشية يزعمون لأنفسهم أنهم يتقربون إلى الله وينفذون إرادته ويجعلون لأعدائه بعض النقمة التي تنتظرهم في الآخرة. عبرت عن ذلك ملكة إنجلترا الكاثوليكية في القرن السادس عشر ميلادي حين أعلنت مرة، بتقول إيه بقى؟ هي عايزة تسوغ عملية الإحراق، إحراق الذين يرفضون الدخول في النصرانية بالنار. فبتقول إيه بقى؟ بتقول دي سنة، سنة إلهية، واحنا بنطبق السنة بالضبط كده. بتقول إيه؟ هي الدافع بقى عن إحراق الناس الذين يرفضون الدخول في النصرانية. تقول الملكة ميلادي في القرن السادس عشر ميلادي في انجلترا: بما ان ارواح الكفرة سوف تحرق في جهنم ابدا الى الابد، فليس هناك اكثر شرعية من تقليد الانتقام الالهي باحراقهم على الارض. ده كلام ملكة انجلترا. بما ان ارواح الكفرة سوف تحرق في جهنم ابدا، فليس هناك أكثر شرعية من تقليد الانتقام الإلهي بإحراقهم على الأرض. ومن العجيب دي الكاثوليكية، العجيب بقى أن البروتستانت حينما قويت شوكتهم فعلوا الشيء نفسه مع الكاثوليك ولم يكونوا أقل وحشية منهم. فلوثر نفسه بيقول لأتباعه: من استطاع منكم فليقتل، فليخنق، فليذبح سرا أو علانية، اقتلوا واذبحوا ما طاب لكم من هؤلاء الفلاحين السائرين. يعني الدين البروتستانتية كمان كانت أشد وأنكى. كان القصد الأعلى للمسيحية كقصد كل أيديولوجية انقلابية إنشاء عالم مسيحي جديد ليس فيه سوى المؤمنين، ليس فيه سوى المؤمنين بهذا الدين. كان الإيمان المسيحي شرطا جوهريا كي يصبح الفرد عضوا في مجتمع القرون الوسطى، وكان ضروريا كي يصبح الفرد مواطنا أن يصير مسيحيا. لهذا بقي الوثني أو اليهودي أو المسلم خارج المجتمع، أي في انتظار القتل عندما يأتي وعندما يقع. نفتح ملف ثاني بقى، بالذات بقى وضع اليهود. اليهود ماذا فعل النصارى باليهود؟ قارن الحرية المعطاة لغير المسلمين في الأرض الإسلامية في عقائدهم ودينتهم بما يفعل الآخرون حديثا وقديما من إجبار الإنسان على تغيير عقيدته أو قتله أو سجنه أو تعذيبه أو اضطهاده أو فرض فكر معين عليه يعتنقه ويتبناه أو عدم السماح له بدراسة دينه وعقيدته أو يحال بينه وبين من يمكن أن يلقنه دينه. لكن لو درست تاريخ الإسلامي فإنك لا تجد حادثة واحدة شبيهة بهذا، وهذه أمثلة على أعمال غير المسلمين. يذكر صاحب كتاب كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل، المؤلف هنا نصراني، مؤلف نصراني، بيقول إيه: أمر قسطنطين الأعظم بقطع آذان اليهود وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة، ثم أمر إمبراطور الروم في القرن الخامس أن يخرج اليهود من الإسكندرية التي كانت مأملهم، وأمر بهدم كنائسهم ومنع عبادتهم وعدم قبول شهادتهم وعدم نفاذ الوصية إن أوصى أحد منهم لأحد في ماله. ولما احتجوا على ذلك نهب جميع أموالهم وقتل كثيرا منهم وسفك الدماء بظلم ارتعد له جميع يهود هذا الإقليم. يهود بلدة أنطيوح لما أسروا بعدما صاروا مغلوبين قطع أعضاء البعض وقتل البعض وأجلي الباقون منهم كلهم، وظلم الإمبراطوري الروماني اليهود الموجودين في المملكة كلها وأجلاهم، وهيج الدول الأخرى على هذه المعاملة فتحملوا بذلك الظلم من أسيا إلى أقصى حد في أوروبا. ثم بعد مدة كلفوا في أسبانيا أن يقبلوا شرطا من شروط ثلاثة: أن يقبلوا الملة المسيحية، فإن أبوا عن قبولها يكونون محبوسين، وإن أبوا عن كليهما يجلون عن أوطانهم، ومثل ذلك حدث في فرنسا. فكانوا ينتقلون من إقليم إلى إقليم لا يقر لهم قرار ولم يحصل لهم يعني أمن، بل قتلوا في كثير من الأوقات كما قتلوا في ممالك الفرنج. يقول المؤلف نصراني، يقول إن أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونهم وكانوا يعتقدون أنهم كفار، وعلماء هذه الملة عقدوا مجلسا للمشورة وأجروا عليهم عدة أحكام على اليهود. الأول: من حمى يهوديا ضد مسيحي يكون ذا خطأ ويخرج عن الملة. الثاني: أنه لا يعطى يهودي منصبا في دولة من الدول. الثالث: لو كان مسيحي عبده فهو حر. أن لا يأكل أحد مع اليهودي ولا يعامله. أن يندع الأولاد منهم، يندع أولاد اليهود ويربون في الملة النصرانية. طبعا صورة من صور الإكراه الغريبة، إن ينتزعوا منهم أطفالهم ويربوهم على الملة الكاثوليكية. كانت عادة أهل البلدة ثولوث من إقليم فرنسا أنهم كانوا ينطمون وجوه اليهود في عيد الفصح، يوقفوا اليهود ويعدوا عليهم واحد واحد إيه؟ يطفعونهم على وجوههم. وكان رسم البلدة بذيلة أن أهلها من أول يوم الأحد من أيام العيد إلى يوم العيد كانوا يرمون اليهود بالحجارة، وكان يكثر القتل أيضا في هذا الرمي، وكان حاكم البلدة المسيحي المذهب يحرض أهلها على هذا الفعل. قوانين أيضا أصدرها الكاثوليكيون: ولا يجوز الأكل مع يهودي، ويجب نزع أولادهم منهم لتربيتهم تربية مسيحية. ثبت تاريخيا أن اليهود أجلوا من فرنسا 7 مرات، حصل إجلاء كامل من فرنسا. حدث لهم في النمسا وإسبانيا وبريطانيا من القتل والطرد والإكراه الكثير. وقد أجلى إدوارد الأول ملك بريطانيا أكثر من 15,000 من اليهود بعد أن نهب أموالهم. أيضا في كتاب كشف الأثار في قصد بني إسرائيل مؤلفه كما ذكرنا نصراني بيقول: دبر سلاطين فرنسا في حق اليهود أمرا، وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متمولين بالكسب والتجارة، كانت لهم الحرية الاقتصادية التجارة والضريبة لحد ما انتفخوا من الثروة وبعدين إيه يستولى عليها. دبر سلاطين فرنسا في حق اليهود أمرا، وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا متمولين بالكسب والتجارة ثم يسلبون أموالهم، وبلغ هذا الظلم لأجل الطمع غايته. ثم لما صار فيليب أغسطس سلطانا في فرنسا أخذ أولا الخمس من ديون اليهود التي كانت على المسيحيين وأبرأ من الباقي ذمة المسيحيين، وما أعطى اليهود حبة، ثم أجلى اليهود كلهم من مملكته. ثم جلس على سرير السلطنة لويس الثامن ابنه وقد أجلى اليهود مرتين من مملكته، ثم أجلى شارل السادس اليهود من مملكة فرنسا. وقد ثبت من التواريخ أن اليهود أجلوا من مملكة فرنسا 7 مرات، وعدد اليهود الذين أخرجوا من مملكة إسبانيول لو فرض في جانب القلة لا يكون أقل من 100,000 و 70,000 بيت اللي هم في إسبانيا، طرد من إسبانيا أقل تقدير 100,000 و 70,000 بيت أسرة. وفي مملكة النمسا قتل كثير منهم، ونهب كثير منهم ونجى منهم قليل وهم الذين تنصروا عشان ينجو يتنصر. ومات كثير منهم بأن سدوا أولا أبوابهم ثم أهلكوا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأموالهم إما بالإغراق في البحر أو بالإحراق بالنار. وقال صاحب سير المتقدمين إن السلطان السادس من قسطنطين الأول أمر بمشورة أمرائه في سنة 79 و300 أن ينصر كل من هو في السلطنة الرومية ويقتل من لم يتنصر. فهذه تسامح ومحبة. فين بقى دين الذي انتشر بالسيف؟ أصدر الملك لويس الحادي عشر سنة 1724 قانونا يقول فيه إن الكاثوليكية وحدها مأذور بها، أما أصحاب الديانات الأخرى فجزاؤهم الأشغال المؤبدة، وكل واعظ يدعو إلى ملة غير الكاثوليكية جزاؤه الموت. وقتل في فرنسا في مذبحة واحدة وهي الشهيرة مذبحة بورتو الماوس 31,000 من البروتستانت، دول نصارى دول نصارى، 31,000 بروتستانت في مذبحة واحدة. وقتلت محاكم التفتيش حرقا بالنار حوالي 230,000، والذين قتلوا بالسيف وبآلات التعذيب خلق كثير. طبعا ده التعذيب ده مش داخل فيه المسلمين في محاكم التفتيش في أندلس، فمحاكم حرقا بالنار قتلت 230,000، والذين قتلوا بالسيف وبآلات التعذيب خلق كثير هذا من غير المسلمين. أما المسلمون انتبهوا، أما المسلمون في أسبانيا فلم يبق في أسبانيا من 30 مليون مسلم مسلم واحد. في أسبانيا 30 مليون مسلم لم يبق فيها مسلم واحد، كلهم غدر بهم فمن قتيل أو طريق أو مكره على تغيير دينه. إن إعطاء الإنسان الحرية الكاملة في أمر اختياره عقيدته وعدم إجباره على تغيير دينه بأية واسطة من وسائط الإكرام ثمرة من ثمرات دعوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت لتكون لولا الوحي. إن العرب هذا الشعب القاسي كان يمكن أن يمثل في حالة النصر نفس الدور الذي مثله التتار من بعد، قتل جماعي محو للحضارة، ولكن العرب على العكس من ذلك مثلوا على مسرح التاريخ أروع أمثلة الرحمة والتسامح مع الشعوب المغلوبة، وهذا ليس من أخلاقهم في الأصل لولا دعوة الله ودين الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الاضطهاد اللي هم كل شوية بيقول لك المعاداة السامية، معاداة السامية، نحن كمان ساميين، نحن عرب ساميون، لكن معاداة السامية لأن التاريخ هم يعرفون التاريخ بتاعهم، يعني اليهود دول طول عمرهم مطردون في الأرض ويلقون هذا التعذيب، لم يجدوا الأمان إطلاقا إلا في حكم المسلمين، ولذلك لما كانت الضوارف تشتد بهم ما كانوا يجدون مكانا في الأرض يفزعون إليه إلا بلاد المغرب. الأندلس حرموا ومروا المغرب وعاشوا في أمان وتبات ونبات، ووصلوا الوزارة الآن في اليهود ظن في المغرب وزير السياحة يهودي ولهم وضع، يعني أو في بلاد الشام أو اليمن أو مصر أو غيرها ما كانوا يجدون ملجأ أو ملاغا إلا تحت حكم الإسلام، لم يعرف يعرفوا إكراها على الدخول في الدين ولا أي نوع من الظلم كما هو معلوم. ولذلك بعض العقلاء من اليهود يصرحون بهذا، وقام واحد سنأتي بكلام إن شاء الله اللي هو رئيس منظمة السلام في في في في الدولة اللطيفة، دافع هاجم بنلكس البابا هذا، هاجمه هو وقال له ازاي تقول ان المسلمين دينهم منتشر بالسيف، وقعد يعني ايه يعترف بجميل المسلمين على اليهود ان اليهود في طيلة تاريخهم لم يجدوا لهم ملجأ وملاذا سوى ان يدخلوا تحت مظلة الحكم الاسلامي يضمنوا حماية حقوقهم وحياتهم وعدم اكراههم على الدين على دين الاخر. فالاضطهاد الذي لاحق اليهود في رحلة حياتهم الطويلة لم يكن للمسلمين فيه جمل ولا ناقة، بل كان المسلمون بالنسبة لهؤلاء اليهود سفينة النجاة في كل عصر تعرضوا فيه لأي محنة. مثال: كان اليهود في شبه جزيرة أيبيريا اللي هي الأندلس، أو ما يعرف الآن باسم برتغاليا، البرتغال وأسبانيا، كانوا كتلة كبيرة عاملة، ولكنهم كانوا موضع بغض وتحامل من السلطة والكنيسة. في عهد الملك سيزبوت فرض التنصر عن اليهود أو النفي أو المصادرة، فاعتنق كثير منهم النصرانية كرها ورياء، ده سنة 616 ميلادية. ثم توالت عليهم بعد ذلك صنوف الاضطهاد والمحن، حتى ركنوا مرة إلى التآمر وتدبير الثورة، وتفاهموا مع يهود المغرب على المؤازرة والتعاون. ولكن المؤامرة اكتشفت قبل نضجها سنة 694، وكان ذلك في عهد الملك راجيكا، فقرر أن يشتد في معاقبتهم، واجتمع مؤتمر الأحبار في طليطلة للنظر في ذلك، وأجاب الملك إلى ما طلبه، وقرر معاقبة اليهود باعتبارهم خوارج على الدولة يتآمرون على سلامتها، ولأنهم ارتدوا عن النصرانية التي اعتنقوها من قبل، وقرر أن ينزع أملاكهم في سائر الولايات الأسبانية، وأن تحول إلى جانب العرش، وأن يشردوا ويقضى عليهم بالرق الأبدي للنصارى، وأن يهبهم الملك عبيدا لمن شاء، وأن لا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على اليهودية، وأن ينزع أبناؤهم منذ سن السابعة ويربون على دين النصرانية، وأن لا يتزوج يهودي إلا بنصرانية، ولا تتزوج يهودية إلا بنصرانية. وهكذا عصفت يد البطش والمطاردة باليهود أيما عصف، فكانوا قبيل الفتح الإسلامي ضحية ظلم لا يطاق، وكانوا يتوقون إلى الخلاص من هذا النير الجائر، ويرون في أولئك الفاتحين الذين يتركون للناس حرية الضمائر والشعائر مقابل جزية ضئيلة ملائكة منفرين. كانت هذه السورة الواقع اليهودي في المغرب والأندلس بين سنتين 616 إلى 694 ميلادية، تقابل في المشرق الفترة الواقعة بين الهجرة النبوية الشريفة وخلافة عمر وفتح الشام وفارس ومصر والعراق وخلافة علي وقيام الدولة الأموية، ثم أول اصطدامات ضد البيزنطيين في ديارهم ذاتها، وأول حصار للقسطنطينية سنة 79 و600. ولم يتأخر فتح الأندلس كثيرا، لأن الأندلس فتحت سنة 711. ولذلك لم يكن غريبا حين عبر طارق بن زياد رحمه الله بجيوشه إلى أسبانيا أن اليهود كانوا يعاونون المسلمين في تلك الفتوح. وعندما وصل طارق بن زياد بجيوشه إلى طليطلة مخترقا هضاب الأندلس، كان القوط قد فروا، والقوط دول أصلا كانوا محتلين أسبانيا، يعني القوط مش هم صحاب البلاد الأصليين، لأنه كان في نوع من الاستعمار بس باقي مدة القوط في أسبانيا، فكان القوط قد فروا ولم يبق فيها سوى اليهود وقليل من النصارى، فاستولى طارق عليها وأبقى على ما بقي من سكانها، وترك لأهلها الكنائس وترك لأحبارها حرية إقامة شعائرهم الدينية. يقول المؤرخ الأمريكي سكوت، وطبعا كان مناسب قوي ان احنا الاسبوع اللي فات قبل ما نجيب الكلام ده ان احنا ذكرنا كلاما مفصلا على لسان شهود من اهلها، هم الذين شهدوا المؤرخون والمفكرون الكبار الذين لا يختلف عليهم عند الغربيين بتنزيه الاسلام من اي نوع او اي صورة من صور الاكراه او القهر او التعصب ضده، يعني الذميين. المؤرخ الأمريكي سكوت يقول: كان دفع الجزية يضمن الحماية لأقل الناس، وكان يسمح للوارع المتعصب أن يزاول شعائره دون تدخل، كما يسمح لغيره أن يجاهر بآرائه دون خشية لمطاردة، والأحبار يزاولون شؤونهم في سلام. عومل اليهود منذ الفتح الإسلامي الأندلس بمنتهى الرفق والعناية، وازدهرت أعمالهم التجارية والصناعية في ظل ذلك التسامح الإسلامي المأثور، ووصلوا في قرطبة في ظل الخلافة إلى ذروة النفوذ والرخاء. وفي أيام الناصر تولى أحدهم وهو العلامة حسداي بن شيروت الإشراف على الخزانة العامة، وكان قبل ذلك قد حظي برعاية الناصر لخدماته الدبلوماسية، وترجم فيه لكتاب هيستوريدس عن الأعشاب الطبية من اليونانية إلى العربية، وهو الكتاب الذي أهدى قيصر منه نسخة إلى الناصر. وفي ظل هذه الرعاية وفد كثير من العلماء والأدباء اليهود إلى قرطبة أيام الناصر وولده الحكم، وقامت في ظل نشاطه مدرسة قرطبة التلمودية ومؤسسها الرباي ابن حنوش، والتوجيه لهذه البحوث، واستمرت الخلافة الأموية ومن بعدها حكومات الطوائف على رعاية الأقلية وتشجيعها، وكان يهود قرطبة يرتدون الزي العربي ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية ويمتازون بثرائهم ومظاهرهم الفخمة. ولكن هل شكروا لنا ذلك؟ بالعكس، ما كادت كفة العرب تشل في الأندلس حتى انقلب اليهود عليهم وأصبحوا عملاء لملوك قشتالة وليون وأكناد فرطلونية وملوك أرجون. وبلغ من إصرارهم على عداوة العرب، يعني شوف اليهود كيف قبلوا إحسان المسلمين إليه في الأندلس، أن نصبوا أنفسهم جباة للإتاوات التي فرضها الملك ألفونسو السادس على بعض أمراء الطوائف، كانوا هم من يقوم بجمع الإتاوات ليسلموها لهذا الملك، وكشفوا للأسبان عن أسرار المسلمين ومواضع الضعف في دولهم، ونسوا كل أيادي العرب البيضاء عليهم. وعندما اتخذ الموحدون سياسة حذر من اليهود في الأندلس وبدأوا يضيقون عليهم هاجر الكثيرون منهم من الأندلس. طيب إلى أين؟ هل تظن أنهم هاجروا إلى أوروبا؟ لا، لكن هاجروا إلى بلاد عربية أخرى، إلى بلاد المغرب ومصر والشام، لأن أوروبا ما كانت لترحب بهم أبدا. موسى بن ميمون الذي يعد اليهود من علماء فلاسفتهم دليل على نكران اليهود للخير، هاجر إلى مصر ولقي فيها إكراما كبيرا حتى أصبح في عداد أطباء الناصر صلاح الدين، ولكنه كان في السر يكتب رسائل سباب للعرب إلى صديق له في الفيوم، ويعني متوفر عند البعض جوانب من هذه الرسائل، لأن اليهود في أعماق نفوسهم لا يغفرون أبدا لأبناء عمومتهم العرب ما كتب الله لهم من الخير بفضل الإسلام وبفضل بعثة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. هذا بعض ما فعله المسلمون لليهود. أما ما فعله المسيحيون ضد اليهود فبعض نماذج يسيرة جدا من ما فعله. يقول الأب بريتاك: إن الخيانة في جوهرها يهودية، فإذا قلت خيانة فإنك تعني اليهود. ويقول إن أول خائن يعرفه تاريخ فرنسا يهودي، ويقص حكايات كثيرة عن خيانات يهودية. هو طبعا يعني بيشتم بقى اليهود هذا البريتاك، وبيصفهم بالخداع والخيانة، وبيصفهم مثلا في بعض الأشعار: جنس محتقر كريه الرائحة وقح من حسود ناشر أمراض بلا شرف مهمل بغيض خسيس قدر بخيل عنيد ملعون مشاكل لا تقى فيه جحود جشع غير كريم شديد العداوة. من ذلك ما قاله فيكتور هيجو في يهودي تنصر على يد البابا ثم عاهدوا إليه بعد ذلك في مرافقة الدوقة زيبيري لحمايتها في فرنسا. يعني هو بيجيبها كمثال، والأدبيات طبعا في الغرب كثير جدا الأدبيات اللي فيها تحامل شديد جدا على اليهود. إيه أشهرها؟ تاجر البندقية. تاجر البندقية من بتعكس واقع، يعني كان اليهود موقف متاخر أخذوا بهم في أوروبا. فاليهود ده تنصر على إيد البابا تحت، فطبعا وثقوا فيه قوي، فبعتوا معاه الدوقة ديبيري عشان يحميها في السفر. فتاري حميها بقى ايه؟ حرام. الاميره دي الكبيره باعها ايه؟ انا بخمس ثلاث فرنك. بيقول ايه الراجل بقى؟ يقول لك: الشرف والايمان والقسم ذاك ما باعه اليهودي دون الم. وفي تولوز في فرنسا كانت العاده ان يستدعى رئيس اليهود الى بيت الحاكم يوم احد الفصح. ليه يستدعيه؟ حيث يتلقى أمام الناس صفعة عنيفة انتقاما للمسيح. وقد تعمد أحد الفرسان مرة أن يصفع اليهودي بيده في قفاز حديد فضربه ضربة تناثر منها مخه. في روما كانوا يرغمون اليهود على الرقص عرايا في مهرجان الفصح أمام الناس أجمعين، والسياط تلهب ظهورهم إذا تراخوا في الرقص. وكان أحد البابوات يأمر بوضعهم في براميل تبرز من جدرانها المسامير تدحرج من أعلى تل تيشيانو، تل معين يدحرجوه، وفي مسامير في البرميل من إيه الأربع من الجهات كلها، ويضع اليهود داخله يعني. وفي أسبانيا والبرتغال كانوا يحرقون أحياء بالمئات، وآخر يهودي أحرق في أسبانيا كان سنة 1825. في جنوة كانوا يحبسون في أقفاص حديدية ويحرمون الطعام والماء إلى أن يقبلوا الصليب، وقد مات الكثيرون منهم دون أن يقبلوا أو يقبلوا الصليب. الفيلسوف الفرنسي بوسوي يقول لليهود: أيها الشعب الملعون، هذا الدم سيتعقبكم إلى آخر وليد لكم. وما قاله البابا بولس الرابع من أنهم شعب خلق للاستعباد وأنهم شعب في غاية السخف، وهو الذي أمر أن يحبس يهود روما في حواريهم، اللي هو الجيتو، هو اللي أنشأ مبدأ الجيتو الروماني. في عيد أحد السعف في مدينة ديديه في جنوب فرنسا كان الجمهور يتسلى بمطاردة اليهود ورميهم بالأحجار، زاعمين أنهم بذلك ينتقمون منهم لما اقترفوه في حق المسيح عليه السلام. ده الملف بتاع مذابح نصرانية اليهود. طيب هم بقى عملوا ايه مع بعض؟ مذابح النصارى للنصارى كما ذكرنا المحبة على الطريقة النصرانية. من عجيب أمرهم أن قسوتهم ونكثهم للعهود كانت فيما بينهم بعضهم مع بعض لا تقل عما هي عليه في موقفهم منا، فهم القساة الغلاظ الأكباد في كل بلد يغلبونه شرقيا كان أو غربيا، وهم القساة الغلاظ الأكباد مع كل ضعيف يهزمونه مسلما كان أو نصرانيا. هنا بقى القس أودو أردويلي أحد رهبان القديس جينيس كان يشغل وظيفة قسيس خاص للويس السابع وصحبه في الحملة الصليبية الثانية، بيحكي عن إيه بعض المشاهدات، فدي حاجة بينهم وبين بعضهم يعني، هم كانوا رايحين علشان في احدى حملات الحروب الصليبيه. بيقول ايه بقى؟ يقول: بينما كان الصليبيون يحاولون شق طريقهم برا عن طريق اسيا الصغرى الى بيت المقدس، منوا بهزيمه فادحه على ايدي الترك في ممرات فريجيا الجبليه سنه 1148، وبلغوا مدينه اطاليا الساحليه بشق الانفس، وهنا تمكن جميع الذين استطاعوا أن يرضوا المطالب الفادحة التي كان يفرضها عليهم تجار الإغريق من الإبحار إلى أنطاكية. بينما خلفوا وراءهم المرضى والجرحى وعامة الحجاج تحت رحمة الخونة من حلفائهم الإغريق الذين أخذوا مبلغ 500 مارك من لويس على شريطة أن يمدوا الحجيج بقوة من الحرب وأن يعنوا بالمرضى حتى يصبحوا من القوة بحيث يمكن رسالهم ليلحقوا بسائر زملائهم، ولكن لم يكن الجيش يغادر المكان حتى أخبر الإغريق الترك بموقف الحجيج الأعزل، يعني الناس اللي هم منهم متحالفين معهم والملك بتاعهم معطيهم مبالغ عشان يصرفوا منها على المرضى وكده عشان يكملوا روح أول لم يكن الجيش يغادر المكان حتى أخبر الإغريق اللي هم اليونان الترك بموقف الحجيج الأعزل، وراقبوا في صمت ما أصاب هؤلاء التعساء من المجاعة والمرض وسهام العدو التي جرت عليهم الدمار والخراب وهم في طريقهم إلى معسكرهم. وحاولت جماعة تبلغ 3000 أو 4000 أن تلوذ بالفرار بدافع من اليأس، ولكن الترك الذين كانوا قد بلغوا المعسكر وهجموا عليه ليتابعوا انتصارهم أحدقوا بهم ومزقوهم شر ممزق، وكاد يكون موقف من نجا من الموت منهم قد بلغ حد اليأس، لولا أن منظر شقائهم أذاب قلوب المسلمين من شدة التعاسة التي كانوا فيها بعدما غدر بهم إخوانهم من ملتهم. فمن شدة التعاسة والشقاء الذي كانوا فيه ذابت قلوب المسلمين واستدر ذلك شفقتهم. ماذا فعل المسلمون مع هذا الجيش المعادي الذي أنهك هذا الإنهاك؟ واسوا المرضى وأغاثوا الفقير والجائع الذي أشرف على هلاك، خلي بالكوا ده الأسيس اللي بيحكي ده الجواب بيحكي الحادثة. فواتوا المسلمون فواتوا المرضى وأغاثوا الفقير والجائع الذي أشرف عليه له وبذلوا لهم العطاء في كرم وسخاء، بل لقد اشترى بعضهم النقود الفرنسية التي ابتزها الإغريق من الحجاج بالقوة أو الخداع ووزعوها بسخاء بين المعودين منهم، فكان البون شاسعا بين المعاملة الرحيمة التي لقيها الحجاج من الكفار، يقصد من الكفار يقصد من المسلمين، فكان البون شاسعا بين المعاملة الرحيمة التي لقيها الحجاج من الكفار يعني المسلمين وبين ما عانوه من قسوة إخوانهم المسيحيين من الإغريق الذين فرضوا عليهم السخرة وضربوهم وابتزوا منهم ما ترك لهم من متاع قليل، حتى إن كثيرا منهم دخلوا في دين منقذيهم بمحض إرادتهم، وكما يقول المؤرخ القديم لقد جفوا إخوانهم في الدين الذين كانوا قساة عليهم ووجدوا الأمان بين الكفار يصل المسلمين الذين كانوا رحماء عليهم، ولقد بلغنا ده بيكتب التقرير الأسيس يقول ولقد بلغنا أن ما يربو على 3000 قد انضموا بعد أن تقهقروا إلى صفوف الأتراك دخلوا الإسلام 3000 من هؤلاء. إنها لرحمة أقسى من الغدر، لقد منحوهم الخبز ولكنهم سلبوهم عفيفتهم، ولو أن من المؤكد أنهم لم يكرهوا أحدا من بينهم على نبذ دينه وإنما اكتفوا بما قدموا لهم من مساعدة ومن رحمة افتقدوها عند إخوانهم في العقيدة. فموقف من يعني المواقف في بقى حاجة بيسموها التبشير بالإبادة، التبشير بالإبادة، فرغم رسالة المحبة التي يدعيها يعني النصارى إلا أنهم ارتكبوا مذابح راح ضحيتها الألاف بل الملايين لإجبارهم على اعتناق يعني النصرانية. وسبق أن ذكرنا ما حصل في عهد الإمبراطور شارلمان الذي كان مبدأه نشر الإنجيل بالسيف، وعهد فرسان التوتونك كما سيتبين في كتاب اسمه يعني تاريخ النصرانية لواحد اسمه جون ماكينان روبرتسون، وكتاب مارش أوف ذا تيتنز الذي يصل تاريخ الإنسان إلى الحرب العالمية الثانية. بيقول إن الإمبراطور الروماني قسطنطين رأى رؤيا في أثناء صراعه على السلطة مؤداها أنه رأى صليبا في السماء كتب فوقه باللاتينية ما معناه بهذا الرمز سيكون لك النصر. طبعا الشيطان جنب الرؤية دي، فهو طبعا دخل في النصرانية ففسر الرؤية بأنه النصر سيكون حليفه إذا اعتنق النصرانية، فاعتبرها ديانة رسمية وأصدر تشريع ميلانو في 312 أصبح هو نفسه كبير الكهنة، ثم تم تقنين الدين المسيحي وأوقف الاضطهاد الذي كان يمارس ضد المسيحيين. أتى بعده الإمبراطور جوليان الذي ارتد عن المسيحية وأعاد الديانة الوثنية الرومانية لتصبح الدين الرسمي للإمبراطورية. المهم يعني إيه، بدأ انتشار المسيحية في بعض دول شمال أوروبا التي غزتها الإمبراطورية الرومانية. طبعا حصل مواجهة بين أريوس الإسكندراني معروف وبين روما حول مبدأ الثالوث، وعملوا مجمع نقية وانتهى بإيه بالتبرؤ من دعوة يعني أريوس. هو كله كلام يعني إيه تاريخي شوية مش عايزين نفصل فيه، لكن باختصار نشأت دولة الفرنجة، وأيضا هي يعني جاء بعد كده كلوفيس وجاء الملك شارلمان يبدأ حقبة دموية لنشر المسيحية في ألمانيا عن طريق سن تشريعات صارمة تنص على عقوبة الموت لمن يمارس طقوسا دينية وثانية مثل حق حرق جثث الموتى وخلافه. قام الملك شارلمان بحملة إبادة دامت 32 سنة أسماها المؤرخون البشارة بالإبادة، يعني نشر المسيحية عن طريق حرب الإبادة، يعني تقتل إما تتنصر. يفصل يعني هنا في هذه المقالة على في بقى هنا طبعا محطة مهمة قوي اللي هي فرسان التوتونج. تكون نظام فرسان التوتونج أثناء الحروب الصليبية سنة 1190 بعد الميلاد في فلسطين من بعض النبلاء الألمان، واشتهروا بالشدة في القتال أثناء حصار عكا من قبل المسلمين، حيث وكل إليهم الدفاع عن مستشفى القديسة مريم، وعندما ذاع عصيتهم استدعاهم ملك المجر سنة 1210 لمحاربة بعض القبائل الوثنية في معارك أوروبا الشرقية الآن. انتهز الفرسان هذه الفرصة وأبلوا بلاء حسنا في معركتهم التي انتهت بالتطهير العرقي وقضى على كل من رفض اعتناق المسيحية، ليستقلوا تماما في شمال أوروبا سنة 1226. في نفس العام منح الفرسان فرصة ذهبية ليحكموا حكما إقصاعيا لما يعرف ببولندا اليوم في حال نجحوا في تنصير السكان أي تحويلهم إلى المسيحية. كذلك منحهم البابا من جريجوري التاسع سنة 1234 بعد الميلاد نفس الحق في مناطق أخرى مثل دول البلطيق، مما جعله يمارسون نشر الدين بحد السيف النصرانية، حيث انتشر صيتهم كفرسان دمويين وأدى إلى تحويل معظم البلاد التي قاموا بغزوها إلى المسيحية لفداحة ثمن رفض الدعوة إلى النصرانية والذي كان الموت الزؤام. ولما انتهى الفرسان من تنصير كل المناطق انتفى سبب وجودهم، وتحالفت عليهم العديد من البلدان التي قاتت منهم مثل ليتوانيا وبولندا، إلى أن وقعت موقعة تاننبرغ سنة 1409 لتؤذن بانتهاء عهد فرسان التوتونج يعني الدموي. تسلط أيضا الكاثوليك أو البروتستانت على الكاثوليك، قال في كشف الأثار: أما الكنيسة الرومانية فاستعمل مرات عديدة الاضطهاد والطرد المزعج ضد البروتستانت، ويظن أنها أحرقت في النار أقل ما يكون 230 ألف من الذين أمنوا بيسوع دون البابا، واتخذوا الكتب المقدسة وحدها هدى وإرشادا لإيمانهم، وقد قتلت أيضا منهم ألوفا وربوات بحد السيف والحبوس والكلبتين ألا للتعذيب يعني. فالنماذج الحقيقة كثيرة يعني أنا يعني في تفاصيل، لكن الرسالة أعتقد أنها تكون يعني واضحة. شوف بس البروتستانت هنا عملوا قانون قوانين ضد الكاثوليك، بقى لما أصبحت الكفة مع البروتستانت طلعوا قوانين على ضد الكاثوليك، بيقول لك: لا يرث كاثوليكي تركة أبيه، لا يشتري واحد منهم أرضا بعدما يجاوز عمره 18 سنة إلا أن يصير بروتستانتيا، أن لا يكون لهم مكتب، لا يشتغل أحد منهم بالتعليم، ومن خالف هذا الحكم يحبس للأبد، من كان من هذه الملة يؤدي ضعف الخراج، إن صلى أحد من قسوتهم فعليه أداء 330 روبية من ماله، وإن صلى أحد منهم ولا يكون قسيسا فعليه أداء 700 روبية ويسجن سنة، إن أرسل أحد منهم ولده خارج إنجلترا للتعليم يقتل هو وولده ويتلف أمواله ومواشيه كلها، لا يعطى لهم منصب في الدولة، من لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة بروتستانتية يؤخذ منه 1000 روبية مصادرة، من ذهب منهم بعيدا من لندن مسافة 5 أميال يؤخذ منه 1000 روبية مصادرة، لا يسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام بحسب القانون، ما كان أحد منهم يسافر أكثر من 5 أميال مخافة أن ينهب متاعه وماله، وما كان أحد منهم مهما ظلم أن يرفع دعوى عند الحاكم ويستغيث بالقضاء، ما يقدرش مخافة، لأنه في هذه الحالة لو تجرأ وتظلم يدفع 1000 روبية صادر، لا تنفذ أنكحتهم ولا تجهز موتاهم ولا تكفن موتاهم ولا يعمد أولادهم إلا إذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة إنجلترا، إن تزوجت إحدى نساء هذه الملة تأخذ الدولة من جهازها 2/3 ولا ترث من تركة زوجها ولا يوصي زوجها لها من تركته بشيء، ونساؤهم كن يحبسن إلى أن يعطى أزواجهن إلى أن يدفع لأزواجهن 10 روبيات في كل شهر أو يعطوا ثلث أراضيهم إلى الدولة. ثم صدر الحكم في نهاية الأمر: إن لم يصل كلهم بروتستانت يسجنون، ثم يجلون من أوطانهم مدة حياتهم، وإن رفضوا الحكم أو رجعوا من الجلاء بدون الأمر كانوا ملزمين بإلزام عظيم لا يحضر القسيس عند قتلهم ولا عند تجهيزهم وتكفينهم. لا يكون السلاح في بيت أحد منهم، لا يركب أحد منهم على حصان يكون ثمنه أكثر من 50 روبية. إن أدى قسيس منهم فدنة من الخدمات المتعلقة به يسجن دائما. القسيس الذي يكون مولده إنجلترا ولا يكون من ملة بروتستانت إن أقام أكثر من 3 أيام في إنجلترا يعتبر أنه غدار ويقتل. من أنزل القسيس المذكور من مكانه يقتل. لا تقبل شهادة كاثوليكي في العدالة. قتل على هذه القوانين الجائرة في عهد الملكة التي باطل يعني إليزابيث، يعني 204 أشخاص كان منهم قسيسين إلى آخره. يعني كلام الحقيقة لو نحكيه شيء عجيب جدا في التعصب يعني. لكن ننهي الكلام فعلا بالقول يعني هل هؤلاء لهم وجه يطعنون في الإسلام ويقولون هو دين السيف ودين الإكراه وأكرم الناس على الدخول في الإسلام؟ فالإنسان يقف شعره ويقشعر جلده حينما يقرأ هذه الصفحات السود التي تصور جانبا من المجازر البشرية والمظالم التي ارتكبها النصارى في حق اليهود، والتي ارتكبها النصارى الكاثوليك في حق البروتستانت، والتي رد عليهم البروتستانت بمثلها أو أشد منها حين آلت إليهم السلطة. إن هذه الصفحات المظلمة البالغة من الإسراف مبلغة في سفك الدماء لم تكتبها أقلام المسلمة، بل فترتها أقلام النصرانية تتكلم بلغة الأرقام. ومع هذا نجد من النصارى المنصرين منهم المستشرقين ومنهم المدعو بنديكت 16 من يتهم المسلمين بأنهم متعصبون وأن دينهم إنما قام على السيف. حتى قال بعض أحرار الأوروبيين لم يصدق المسيح في نبوءة من نبوءاته مثل ما صدق في قوله ما جئت لألقي على الأرض سلاما بل سيفا، إذ لم يعرف التاريخ عن ملة قتل أهلها بعضهم بعضا مثل ما حدث في الملة المسيحية أو عشر معشاره. ومن نظر في تاريخ النصارى في مختلف الأطوار وفي شتى الأقطار يتبين له أن فكرة إبادة المخالفين واستئصالهم فكرة أصيلة في ذهنيتهم وتربيتهم الدينية وموارثهم. ولما ذهبوا إلى أمريكا اجتهدوا أن يستأصلوا أهلها الأصليين من هنود الحمر واستحلوا كل أنواع القتل والإبادة حتى أبادوا الملايين منهم بأساليب وحشية لا يقرها دين ولا خلق. نفس الشيء برضو لما ذهبوا إلى أستراليا وفعلوا بسكانين أصليين ما فعلوه، ونفس الشيء فعلوه بالمسلمين في أسبانيا الذين بقوا فيها 8 قرون ملؤوها خيرا ونورا. أبيد 30 مليون أو بتعبير أدق منهم لم يبقى منهم مسلم واحد في أسبانيا، إما قتلوا وأبيدوا إما أكرهوا على التنصر أو أجبروا على الرحيل. فلا عجب أن لم يبقى منهم في أسبانيا ديار ولا نافخ نار. فما أصدق هذا المثل الذي يقول رمتني بدائها وانسلت. لم يعرف التاريخ إطلاقا عن المسلمين لا إكراه لأحد على الدخول في الدين ولا هذه الوحشية التي عملوا بها مخالفين في العقيدة، بل حتى اليوم نحن نلاحظ آثار هذه العصبية بين النصارى في بريطانيا الكاثوليك والبيشر الأيرلندي والأمور الشريعة التي بينهم تعصب حتى اليوم واضح. ومع ذلك ومع أحوال المسلمين لكننا نرى حتى غير المسلمين كيف يعيشون وينعمون في داخل بلاد المسلمين. يعني الأخبط هنا في مصر أنا دائما أسميهم أسعد أقلية في العالم، نحن الأقلية أسعد أقلية في العالم وكل ده ومش عاجبهم، ويخرجوا أخبط المهجر يملؤون العالم سياحا. تسمع الكلام اللي بيحكوه بره في أمريكا الكذابون الدجالون إن المسلمين يخطفون بناتهم ويجبرونهم على الدخول في النصرانية. هل سمع أحد؟ هل يمكن هذا يقبل؟ هل في أحد يكره أحد على الدخول في الإسلام؟ والله ولو أن الأمر ليس فيه القيود الموجودة لا يمكن أسلم 3 أو 4 الأخوات. لأنه من بركة معايشتهم المسلمين يرون تسامح الإسلام، يسمعون القرآن الكريم، يفهمون اللغة العربية، وبالتالي يستطيعون ما دام عندهم العقل أن يقارنوا بين هذا التوحيد وذاك التثليث، بين يعني هذا التسامح وذلك التعصب، بين أخلاق المسلمين وشرفهم وعفتهم ونظافتهم وبين ما هم عليه. فيعني أعتقد أن فعلا المثل ينطبق تماما على هؤلاء الجزارين السفاحين، رمتني بدائها وانسلم. لم الأمر ليس فقط ذكرى تاريخية في الماضي، لا، احنا هننتقل بعد ذلك الى العصر الحديث ونشوف ماذا فعل النصارى بالشعوب الإسلامية لما استعمروا بلادهم، وماذا فعلوا بهم أيضا ليصرفوهم عن دينهم. لحال حلقة أخرى من حلقات السيف النصراني الذي يريد القهر وإجبار الناس على الدخول في دينهم، أحيانا بالجزرة وأحيانا بالعصا، بل بالسيف. وبعدين كلمة سيف خلاص المفروض تتلغى، سيف إيه؟ بجانب الأسلحة النووية وبجانب المدافع والأسلحة المتقدمة جدا التي كانت تستخدم ضد المدنيين العزل أو المجاهدين الضعفاء الذين لا يملكون غير أضعف الأسباب. فإن شاء الله تعالى هذا حديث نستكمله فيما بعد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.